موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم بيدك ولا بيديك؟ بيديك. نعم. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وجهه صح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. عامة ولا كافة؟ عامة؟ عامة؟ عامة؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. باب التيمم. كما قال الشارح رحمه الله أن التيمم في اللغة القصد. قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، وفي آية أوضح: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدون المال الخبيث لتنفقوا منه. فالتيمم معناه الإيه؟ القصد موجود. طبعا ده معناه الأساسي في اللغة. معناه في الشرع كما قال الشيخ رحمه الله أن الإنسان عرفوا تعريف مهم جدا، قد عرفوا بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. موجود تعريف الكتاب. فتعريف التعريف التيمم تعريف مهم. وقال الشيخ رحمه الله: ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. الصعيد، يأتينا تعريف الصعيد الآن، لأن تعريف الصعيد مهم جدا. كما قال أيضا، هو يأتينا في الحديث الآخر، أنه من خصائص الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص هذه الأمة أن طهارة التراب. كانت الطهارة في الأمم السابقة لا تجوز إلا بالماء، طهارة البدن من الحدث لا تجوز إلا بالإيه؟ إلا بالماء. خصت هذه الأمة أن الماء، أن التراب يطهرها إذا عدم الإيه؟ إذا عدم الماء، أو كما قال الشيخ رحمه الله في التعريف: عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. ففي التعريف: متى يجوز التيمم؟ إذا عدمنا الماء، إذا لم يوجد ماء، أو كان يوجد الماء لكن لا يستطيع الإنسان أن يستعمله، أو لا، إما بسبب مرض، إما بعدم القدرة على استعمال الماء لسبب في الماء، إما أن يكون باردا برودة شديدة ولا يستطيع أن يستعمله، أو حارا حرارة شديدة يتضرر البدن باستعماله، أو كان الإنسان نفسه لا يستطيع أن يستعمله إما لمرض أو حرق أو ما شابه ذلك. فيجوز التيمم عند عدم الماء، أو يكون الماء موجود لكن لا أستطيع أن أستعمله لأي سبب من الإيه؟ من الأسباب. في أيضا الشيخ أشار رحمه الله للحكمة من التيمم، بيقول: فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لأن الإنسان مخلوق من إيه؟ من طين، والطين عبارة عن إيه؟ عن ماء مع تراب. فإن إذا عدم الأصل الأول من أصول الحياة اللي هو الماء، نستخدم الأصل الثاني وهو الإيه؟ وهو التراب. في الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وصح أو ثبت أن حسين اللي هو أبو عمران بن حسين أسلم، يسمى حسين بن عبيد، كان صحابيا رضي الله عنه. فعمران بن حسين رضي الله عنهما، عمران عن عمران وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، والشيخ قال معتزلا يعني منفردا، وذكر اسمه في الشرح في التعريف، كان صحابي يسمى خلاد بن إيه؟ ابن رافع رضي الله عنه، لم موجود في الشرح، خلاد بن رافع موجود في الشرح. رأى رجلا معتزلا، وهذا وكان هذا في أحد الغزوات، الحديث مذكور في صحيح البخاري بطوله، حديث طويل أصلا، هذا جزء من الحديث. فقال يا فلان، وكلمة فلان، دي كناية عن الاسم، كلمة يكنى بها عن الاسم، فأي عن الاسم العلم، يعني أحمد ممكن يقولش أحمد أقول يا فلان، محمد أقول يا فلان، محمود أقول يا فلان، فأي كلمة فلان كناية عن الاسم. بس كلمة فلان لا ينفع أثنيها ولا أجمعها، هي فلان مفرد بس، تأتي على صورة المفرد، أقول ده فلان ابن فلان، ما ينفعش فلانان ابن فلانين، ولا أفلنا ابن أفلنا، لا هي فلان لا تأتي إلا على صورة الايه المفرد بس، يكنى بها عن الايه عن الاسم، لا تثنى ولا تجمع. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي؟ لا هي تأتي المفرد بس، وهي تكنى بها عن الاسم، يعني واحد أنا مش عارف اسمه أقول فلان، واحد لا أريد أن أذكر اسمه أقول فلان، يكنى بها عن الايه عن الاسم عن شخص عن الايه، وكذلك فلانة ونفس الحالة واحدة، يعني هي تذكر وتؤنث، فلان للمذكر وفلانة للمؤنث، لكن ما ينفعش أذكرها عن اللي تدل على اثنين أو عن مجموعة أو عن أكثر من اثنين جمع، يعني يبقى هي كناية عن الواحد بس، لا تثنى ولا ايه ولا تجمع. فقال يا فلان، طبعا الرسول أكيد قال باسمه، بس إما الصحابي نسى يذكره، ففي الغالب أو الراوي اللي روى عن الصحابة هو الذي نسى اسم الايه الصحابي، فقال له يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بايه باسمه، لكن الصحابي ربما نسى اسم الصحابي، يعني الصحابي اللي هو عمران بن حسين، ربما هو الذي نسى الاسم أو من روى عن عمران، لكن الرسول أكيد عارف اسم الصحابة، قال يا رافع، لو كان رافع، لو خلاد بن رافع أكيد الصحابة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا خلاد ما منعك أن تصلي بالإيه في القوم، والقوم ده اسم جمع، القوم اسم إيه اسم جمع، يعني إيه اسم جمع؟ يعني يطلق على مجموعة، يطلق على إيه على مجموعة، زي كلمة سفن يطلق على مجموعة، وخيل يطلق على مجموعة، ما يطلقش على واحد بس، خيل وفلك وقوم يطلق على مجموعة، يسمى اسم جمع، يطلق على الجمع لا مفرد لهم اللفظ، يعني هو يطلق كلمة تطلق على على على ناس، على مجموعة أشخاص أو مجموعة أشياء، لذلك يسموه اسم إيه اسم جمع. فقوم دوت مجموعة رجال، طب مفرد قوم إيه؟ ملوش مفرد من لفظ، بس ليه مفرد من معناه، هو بيطلق على مين؟ على الرجال، يبقى مفرد القوم ايه رجل، بس مش م... ليس من لفظ من اللفظ نفسه، من معناه، لان قوم اصلا كلمه يسمى في اللغه اسم جمع، يعني ايه اسم جمع؟ يعني يطلق على الجماعه، كلمه تطلق على الايه على الجماعه. ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقوم يسمى اسم ايه اسم جمع، وقوم تذكر وتؤنث، قال الله عز وجل كذبت قوم نوح، كذبت المفروض كذبة لو هي مذكر، لكن يصح أن تكون إيه أن تؤنث أيضا، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد كذبت قوم نوح الإيه المرسلين. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، بين السبب لسبب اعتزاله بالناس عن الناس. فالصحابي رضي الله عنه كان يظن، لأنه أكيد يعلم أن آية التيمم كانت موجودة وكان يعرفها الصحابة، بس الصحابي اجتهد من نفسه وظن أن التيمم لا يرفع إلى الحدث الأصغر فقط. ويأتينا من الفوائد كما ذكرها الشيخ رحمه الله أنه يجوز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الصحابي رسول قدامه يصلي، والصحابي اجتهد من نفسه وأفتى نفسه أنه أن التيمم لا يرفع إلى الحدث أنه الأصغر بس، فحمل الآية وإن كنتم جنبا أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فحمل ملامسة النساء على الإيه؟ على الحدث الأصغر بس، لم يكن يحمله على الحدث الإيه؟ الأكبر. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فقال عليك بالإيه؟ بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد أي تيمم، التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، فالتيمم يرفع الحدثين الأصغر والإيه؟ والأكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، ما المقصود بالصعيد؟ الصعيد الموجود في الشرح بقول لك وجه الأرض وما على منها، ديت أول مسألة نتعرض لها، مسألة المقصود بالصعيد، لأن مسألة خلافة بين أهل العلم، فيها خلاف طويل، ما هو الصعيد أصلا؟ قال عليك بالإيه؟ بالصعيد. الصعيد عامة هو ما على عن الأرض، ولذلك احنا بنسمي الصعيد صعيد ليه؟ جماعة الصعيدة ليه بنسميها صعيد؟ لأنها أرض عالية، حتى ساعات بيسموها يقول لك مصر العليا، لأنها أرض عالية، وده واضح، نهر النيل بينزل منخفض نازل في البحر، فهي أرض مرتفعة أساسا. ها؟ بسموها مصر العليا، ليه عليا؟ لأنها بالفعل أرض عالية، فالصعيد هو كل ما علا عن الأرض، هو كل ما علا عن الإيه؟ عن الأرض. اختلف العلماء بالمقصود بالصعيد، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المقصود بالصعيد هو التراب، هو الإيه؟ التراب. اختلف العلماء، ودي مسألة في منتهى الأهمية، ما المقصود بالصعيد أصلا؟ ما هو الصعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد، أي خذ الصعيد، إلزم الصعيد فإنه يكفيك، الصعيد هو ما على عن الأرض. طيب الشافعية والحنابلة قالوا أو خصوا الصعيد بالتراب بس، مش كل صعيد، لأن الأرض يعلوها إيه؟ حجارة وزلط وجليد تلج وملح أحيانا وشرب الأسود بتاعنا دوت، تمام، ورمل، وكل حاجة يعني، ممكن أحيانا وطيق، الدنيا ما بتشتي، الدنيا الأرض بقى تبقى طيق، وساعات بتبقى أرض ناشفة من غير طيق، وكل ما ده وجه الأرض، فالصعيد هو وجه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي عليك بالصعيد. العلماء الشافعية والحنابلة قالوا إن الصعيد هو التراب بس. طب جبتوا التراب بس منين؟ قالوا فيه في قوله تعالى في الآية نفسها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن تفيد الايه؟ الطبعي، ما هو يبقى من اي من بعض الايه؟ من بعض الصعيد، مش من كل الصعيد. والمقصود بالصعيد، طيب انتوا ليه جبتوا التراب بالذات؟ قال لك في حديث والحديث صحيح، في احدى الفاظ الحديث اللي اتينا في نهايه الباب، وجعلت الارض كلها مسجدا وترابها لنا طهورا، وترابها لنا ايه؟ طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث رواه الدرقطني، حديث صحيح عند الدرقطني، ترابها بلفظ ترابها، لكنه في صحيح مسلم وتربتها، في صحيح مسلم إيه؟ وتربتها. فدوت ده رأي الشافعية والحنابلة بيستدلوا بهذه الأدلة إن المقصود بالصعيد هو الإيه؟ التراب بس، لأن الصعيد هو كل ما على الأرض من أحجار وملح وثلج ورمال وطين وكل ما على الأرض فهو إيه؟ فهو صعيد. ذهب العلماء الأئمة الأحناف والمالكية إن الصعيد هو كل ما على الأرض لا يخصص بالتراب، وإنه جزء التيمم بكل شيء على الأرض، طبعا إذا كان طاهرا، إذا كان إيه؟ طاهرا. بدليل الحديث اللي معانا عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب انت العلماء يقول طب الآية فامسحوا وجهكم وأيديكم ايه من هتعمل فيها ايه؟ قال لك من ديت ليست للطبعيد، من الابتداء، تفيد الابتداء، اي يبدأ التيمم من الايه؟ من الصعيد، فحملوا منه من اللي وقال لك بدليل ان دي ايه المائده فامسحوا بوجهكم وايديكم منه في ايه النساء فامسحوا بوجهكم وايديكم بس من غير ايه منه. ما هو من الطبيعيه ليس بكل ما على الارض، بجزء من اللي على الارض بس، بجزء من الارض من تفيد بعض الصعيد تفيد الطبيعيه بدايه الايه. وطيب جبت التراب منين؟ من الحديث الثاني، وترابها لنا ايه؟ يبقى منه دوات المقصود به التراب. طيب العلماء الحنابله الاحناف والمالكيه قال لك لا، منه ليست للايه؟ للطبيعه، ان هي الابتداء، كما قال الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فمنه تفيد الايه؟ ابتداء. ولا شك الاثنين، لا شك ان من تفيد الابتداء، مش فيها كلام، احيانا تفيد التبعيد واحيانا تفيد الايه؟ الابتداء. طيب أبو التراب الحديث، في حديث وجعلت الأرض كلها مسجدا مسجد وترابها لنا ترابها ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال لك لا، العلماء اللي هم الذين يرون أن الصعيد هو كل ما على الأرض قالوا إن في قاعدة متفق عليها بين العلماء، أصلا القاعدة هنكتبها لأنها صعبة شوية بس ونفسر، إن ذكر بعض أفراد ذكروا بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يفيد التخصيص، دي قاعدة فقهية متفق عليها أصلا بين العلماء. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، احنا طبعا خدنا معنى العام من زمان ان العام هو اللفظ المستغر للأفراد بلا ايه؟ بلا حصر. فذكر بعض أفراد العام بذكر بحكم يوافق العام لا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص. يعني مثلا بيشرحوها ازاي العلماء؟ قال لك لو انا قلت مثلا ايه، اكرم الطلبه، ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح القاعده، لو قلت اكرم الطلبه، اكرم كل الطلاب، اكرم الطلبه كلهم تمام، ورحت قلت ايه اكرم محمدا، هل لما قلت اكرم محمدا وهو طالب من الطلبه انا قلت في البدايه اكرم الطلبه ده يفيد الايه؟ العموم. ورحت قلت ايه اكرم محمدا، لا انا وبعدين ذكرت واحد من العموم بالاكرام، هل معنى كده ان لا تكرم الا محمد؟ لا، معنى ان انت ايه اكرم كله بالذات ايه بالذات محمد مثلا. لا يعني فذكر بعض افراد ذكر بعض افراد العام، فمحمد دوت جزء من العام، ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام اصلا، ما انا قلت اكرم في الاول اكرم الطلبه، فالعام كلهم هيكرمهم، العموم الناس سوف ايه سوف تكرم. لا الخاص ده مش شيء، ده مش خاص، ده هو جزء فرد يعني نوع من انواع العام بحكم يوافق العام. يعني في فرق بين الخاص، الخاص يعني بسسني حاجه من العام، يعني ما اقول اكرم الطلبه الا محمد، فده محمد ده خاص من العام، لكن انا قلت محمد ده هو يعني الاول اثبتت لعموم الطلبه الاكرام، يبقى ده العام، وبعدين خصصت واحد من الطلبه بنفس الاكرام، يعني ما جبتش حاجه جديده، ما فيش تخصيص، ده قاعده متفق عليها بين اهل العلم، ايوه يدخل معاهم مش فيها كلام. فالعلماء قالوا اننا المقول في الحديث وترابها لنا طهورا، مش معنى التراب بس هو اللي يطهر، ما هو قلت الاول الصعيد يطهر والتراب من الصعيد، والتراب يطهر برضه، ما مش فيها حاجه يعني ماشي، فالتراب ايه يطهر. والراي اللي هو الراي الاحناف والمالكيه هو الذي نصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، وقال ان كل وجه الارض ايه كل ما على الارض فهو صعد ويطهر، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان والرسول كان معروف انه كان يسير في اراضي رمليه، والرمل لا شك ان هو الرمل مش الرمل بتاعنا اللي هو رمل وتراب، لا رمل صافي، وكان لم يؤثر عنه انه كان يحمل التراب عشان يتيمم به في السفر. واذا امطرت السماء رحمكم الله، اذا امطرت السماء لم يؤثر عن الرسول كان يدور على الرمل عن التراب عشان يتيمم له. فالرسول المهم المسألة شكل مسألة خلافية ومحتملة، نقول ان الأحوط لشك ان الإنسان يتيمم بالإيه؟ بالتراب لا شك، ده الأحوط، ده لو أنا تيممت بالتراب صح عند الأئمة الأربعة عند جميع أهل العلم، لو تيممت بالتراب 100% صحيح عند الجميع، لكن لو أنا قدامي تراب ورحت تيممت على صخرة مغسولة نزل عليها المطر ومغسولة خالص، صحيح عند الايه الأحناف والملكية، بس دخلت في خلاف العلماء، الشافعي يقول لك لا تيممك باطل ولازم تعيد التيمم لابد من التراب. فهو لا شك ان الأحوط ان الإنسان يتيمم بالإيه؟ بالتراب. فإن عدم التراب زي الأراضي اللي مثلا كان مثلا في المنطقة القطبية الشمالية أو الجنوبية ما فيش تراب، بس الصعيد الوقت عندهم إيه؟ الجليد، ينفع تيمم بالجليد يعني إيه؟ أي الله يفتح عليك. فهنا بقى ينفع تيمم بالإيه؟ بالجليد، لأن الجليد لا شك صعيد، في هذه الحالة الجليد إيه؟ صعيد. إيه؟ أي أي الله يفتح عليك. ما دي سانتا اخ محمد قال ديت هل تفيد العهد؟ لان قال ديت البلد كلمه الالف واللام دي لها معنى، حتى الالف واللام لها معنى، فاهمني ازاي؟ هل قال تفيد العهد ولا قال تفيد العموم، تفيد الجنس يعني جنس الصعيد؟ لان قال احيانا تفيد العهد، زي ان ارسل سبق لنا الكلام ان ارسلنا اليكم رسولا شهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قال لا شكل العهد، مش فرعون ما عصاش كل الرسل، ليست للجنس، عصى الرسول المعهود انه ارسل اليه اللي هو موسى عليه السلام. فهل قال عليك بالصعيد الالف ولم تفيد الايه؟ هل تفيد العهد يعني الصعيد اللي احنا عارفينه؟ حتى لو تفيد العهد او تفيد العموم لا يفترق الان، ما هو الصعيد المعهود هو وجه الارض، كل وجه الارض، فهمني ازاي؟ او تفيد جنس الصعيد هو ارض وجه الارض، جنس الصعيد لا يختلف الان. فالمقصود ان المساله لا شك خلافيه، وكما قلنا الاحوط ان الانسان يتيمم بالايه؟ بالتراب. فان عدم التراب لاي سبب من الاسباب، لسبب مطر في السماء وكانت الدنيا كلها طين ما فيش تراب خالص، او كنا في منطقه في افترض مثلا يعني في منطقه متجمده، لا شك ان الصعيد الان هو التلج وهو وجه الارض، فيجوز التيمم بالايه؟ في هذه الحاله بالصعيد. طبعا في حاله تصور ان مفيش مش هسخن مش هلاقي حاجه اسخن عليها الايه التلج وتحول لميه، في الحاله دي يجوز الايه التيمم بالايه بس. في الحاله ديت يعني ما هو لابد التيمم بالصعيد، لو كانت فيه تراب طلع له تراب فوق، لا ما هو لابد التيمم بالصعيد بوجه الارض. ايوه او ياخد له شويه تراب ويطلعهم فوق جنبه وخلاص يتمم بيه، ياخد له شويه رمل. ها اللي هو ايه؟ لا ما احنا بنفترض ان احنا نفترض لان مفيش ميه خالص، ما هو ان هو دور وما تلاقاش، لا لا طبعا الميه ورجوله وراها ده لا ايوه لا لا لا ما هو لو كان لو عليه تراب ده صح عند الجميع، لو كان الدنيا مطربه وما حدش بيكنس المسجد وفيه تراب على الجدار او على يصح التيمم لو فيه تراب، فاهم ازاي؟ فيصح التيمم على بقول الجميع لان ده تراب من وجه الارض، جزء ما هو شرط التراب يكون على الارض عشان تتيمم بيه، ما هو شرط ليس شرطا، فلو تيممت بالتراب صح. طب الماء كانت مغسولة غسلة حلوة يعني كانت نظيفة؟ لا لو ما ينفعش طبعا، لا صح تيمم طبعا، هي حاجة كده امسح لها وخلاص، لا صح. الصعيد المقصود لازم نشوف مع معنى المقصود بالصعيد، المقصود بالصعيد هو وجه الارض، اخد صخرة احطها له ماشي، بلاطة احطها له جنبه ماشي، شوية رمل ماشي، انما ملاية لا، ملاية ليست من وجه الارض اكيد. ها ضرورة ايه يا شيخ محمود؟ لا هنا مساله مهمه جدا. طيب في مساله ممكن نستمر مع في الخلاف، ده بالشافعي والحنابلة قالوا ما هنلاقيش صعيد ما هنلاقيش تراب، هنفترض ما فيش تراب خالص، ما انطق المطق الجليد ده يعملوا ايه؟ ايه ما فيش تراب خالص، ما فيش تراب ولا في مكان يسخنوا به مي، يعملوا ايه؟ قال لك خلاص يبقى فقد الطهورين، يصلي على حاله، فقد الماء وفقد التراب يصلي على حاله. ها لكن على راي الاحناف والمالكيه يتيمم بالجليد، يصح التيمم بالايه في الحاله دي بالجليد. فعلى راي الحنابلة والشافعيه انه اذا عدم التراب ايضا فحين الان يكون فاقد للطهورين ويصلي ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، ويصلي على حسب حاله بدون طهارة، وده جائز. نعم ماشي. هو يعني الحكم الاخ حكم الشخص ده ده حاجه مستقله، لكن احنا نقول حكم عام ان هو ما ينفعش يتمم على الملايه لو هي نظيفه. تمام على الملايه، تمام الملايه ازاي؟ الملايه ده قطن وليس نوك الارض يقينا، قطن ولا حتى بلاستر بتاع البترول، فهي يقينا ليست من نوك الارض، فلا صح التيمم عليه اكيد يعني. فالحل اجيب له شويه رمل جنبه يتمم عليهم، وطول ما هو قاعد عادي مش فيها حاجه، في شويه طبق في طبق في كيس في اي حاجه يتمم عليهم، وياتينا الان صفه الايه، يأتي الآن صفة التيمم إن شاء الله. فقال عليك بالصعيد فإنه إيه يكفيك. والآن عرفنا ما المقصود بالإيه بالصعيد. في حديث عمار بن ياسر رضي الله، لا في بعض الفوائد إحنا قلنا الآن متى يجوز التيمم، كما قال في ما يؤخذ من الحديث أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله. الفائدة الثانية وده فائدة مهمة جدا، لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب، فلعل له عذر وانت بتلوم. ما تشوفش واحد بيعمل حاجة ويطرع دخله شمال وخده مقص على طول، لا، هذا يؤدي أولا لنفرة الناس منك، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجلا الناس الصحابة يصلون وهو معتزل منفرد عن الناس لا يصلي، فليش بقى انت سيبنا بعد نصلي وإحنا بنصلي وانت انت تتركنا ونحن نصلي وأنت تجلس لما؟ لا، الرسول لم يبادره باللوم، إنما استفسر عن سبب اعتزاله لعل له عذر، وبالفعل كان له إيه؟ عذر، اجتهد فأخطأ، اجتهد فإيه؟ فأخطأ. فإذا رأيت أي أحد يفعل أي شيء مخالف اسأله لما يفعل هذا الشيء المخالف، لعل له عذر، لما ربما لا يعلم أن هذا شيء أصلا مخالف. شاف واحد بيدخن ويسأله بيدخن ليه، ما جايز يكون هو معذور مش عارف التدخين حرام أو لا يجوز، أو سأل واحد قال له التدخين جائز، ما هو موجود الناس في ناس بتقول التدخين جائز، فلعل له إيه؟ لعل له عذر. رأيت أي إنسان يفعل أي شيء فيه مخالفة قبل أن تبادره باللوم اسأله عن الإيه؟ عن سبب عن السبب الذي دعاه لفعل هذه الإيه؟ لفعل هذه المخالفة. ودي فائدة مهمة جدا لإخواننا قبل أن إيه؟ وهم يتعاملون مع الناس. طبعا إحنا بنحتك بالناس يوميا ونرى مخالفات، علينا أن نأخذ الناس بالرفق واللين. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. حاجة إيه؟ لم يقل عمار رضي الله عنه فأجنبت أي أصابتني جانبة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. تمرغت في الصعيد كما تمرغ، أصل الكلمة تمرغ تتمرغ، ودي موجودة في اللغة كتير إن التأين في أول الفعل المضارع احيانا تحذف ايه احداهما، كما قال الشيخ رحمه الله. فتمرغت في الصعيد، تمرغ في على الارض كما تتمرغ الدابه. ظن ان عمار رضي الله عنه ان التيمم بدل عن الماء، فيكون فيه ما كما يكون في الماء، كما انني اغتسل بالماء اغتسل بالتراب. هذا هكذا ظن. ها فما هو لف يعني لف في التراب زي ما كما تمرغ الدابه. واخوانا اللي بالذات على اخوانا الفلاحين عارفين ده كويس، اما البهائم او الحمير بتيجي تتمرغ عارفين كده كويس تمام يعني. فرضي الله عنه هو قال ذلك، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، تقول بيديك. وفعل هنا نسب عبر عن الفعل بالايه بالقول، وده شيء موجود في اللغه، ان تقول بيديك، ما قالش كلام، لا، فعل بيديه صلى الله عليه وسلم. فاحيانا يطلق القول على الايه على الفعل، ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه، ضرب بيديه حتى يتاكد ان الايه ان الصعيد او التراب قد وصل لها بيديه الارض ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لسيدنا عمار رضي الله عنه حديث صحيح متفق عليه كيفية التيمم. في هذا الحديث نأخذ كيفية التيمم. طبعا الشيخ رحمه الله الشارح أورد في الشرح ان المسألة دي احنا عندنا في الحديث ده خلافين، احنا خلاص عرفنا الخلاف في الحديث الاول المقصود بالصعيد. الان كيفية التيمم فيها خلاف. اضرب الارض كم ضربة؟ عدد الضربات في التيمم وكيفية التيمم نفسها، هل يكتفى باليد المقصود بها البس مجرد اليد الى الرسغ ام الى المرفق، يعني اليد مع الساعد؟ دي مسألة خلافية بين اهل الايه، اختلف العلماء في المسألتين دول، عدد ضربات التيمم وايه واليد المقصود باليد. فامسحوا بوجوهكم وايديكم، اليد المقصود بها ايه؟ هل اليد الى الرسغ ام الى الايه، الى المرفق؟ بيقول رحمه الله ان ذهب انه لابد من ضربتين، ده بعض العلماء منهم الشافعيه محتجين بحديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، نص صريح في المساله موجود الحديث في الكتاب، التيمم ايه ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى الايه الى المرفقين. الحديث ضعيف، حديث ايه ضعيف مرفوعا، يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن صحيح انه موقوف على ابن عمر، يعني هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. طيب الوقت التيمم الوقت بقى اصبح ضربتين ضربه واحده، ها اثنين ولا التيمم نضرب الارض ضربتين ام ضربه واحده؟ ازاي الحديث؟ طب خلاص صح لابن عمر، صح لابن عمر، الحديث صحيح الى ابن عمر، يعني بس هو مرفوع ضعيف، يعني ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، انما هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. احسنت، يبقى الوقت انا عندي تعارض ايه، تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الصحابه، لا قول الصحابه لا يساوي شيء، قول احد ما كائنا من كان بجوار قوله صلى الله عليه وسلم لا يساويه. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرجوح لا شك، حتى لو افترضنا انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم برضو حديث عمار يرجح، لان حديث عمار متفق عليه، وحديث الدارقطني حديث ليس في الصحيحين. احنا قلنا عندما يتعارض حديثان في اما اننا نجمع، اذا لم يمكن الجمع نرجح، فهنا لا يمكن الجمع، هي اما واحده او اثنين، ما ينفعش واحده او اثنين، هي اما واحده او ثنتان، فنرجح الان. اه تجمع ازاي؟ طيب يعني هتيمم انا هعمل واحده ولا اثنين؟ التيمم اما واحده ولا اثنين؟ لا هو اما يجزئني الى الرسغ واما الى المنكبين قولا واحد، اصل لو قلت انه يجزئني الى الرسغ بس ده بقيت الايه، لا احنا بنتكلم عن عدد ضربات، يعني عدد ضربات، هل هي ضربه واحده ولا ضربتين؟ لا في لا يمكن الجمع هنا يا شيخ، ما ينفعش الجمع هنا، لان هي اما ضربه واحده ولا ضربتين، هي لان بالك في التفصيل الان كيفيه التفصيل، الضربه الواحده فيها هكمل فيها في كيفيه طب ضربتين هعمل بهم ايه؟ ولا شك بعض العلماء قال بذلك، بعض العلماء قال ضربه للوجه وضربه لليدين، صحيح بعض العلماء قال ذلك، لكن الصحيح ان هي ايه ضربه واحده في الحديث المتفق عليه كما حديث عمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الارض ضربه ايه واحده، ونص في الحديث ضرب الارض بيديه ضربه ايه واحده، وان كان اللي كان الاخ عمار قال بفعل بعض العلماء ايه قال ان هم ايه ضربتين، بل بعض العلماء قال لهم اربع ضربات، وطبعا ده راي شاذ جدا، والعلماء قال لهم ثلاث ضربات. لا شك طبعا، لا ما هو يعني فيه ده اسال ده اساله وجيه صحيح، مالش يعني الامام الشافعي ما كانش عارف الكلام ده ولا ايه؟ ها لا يعني فيه رساله شيخ الاسلام اسمها رفع الملامه على الائمه الاعلام، لا اولا نحن نعتقد ان الشافعي رضي الله عنه رحمه الله وغيره من العلماء لا يتعمدون مخالفه السنه، مستحيل يتعمدون ان يخالفوا الايه ان يخالفوا السنه، لكن لا ننسى ان الشافعي رضي الله رحمه الله مولود في سنه 150 هجريه وتوفى سنه 204، كانت السنه لم يجتمع جمع السنه، فربما صح عنده اثر ابن عمر ربما كان عند ابن، وهذا كان يقع للشافعي كثيرا، يقول إن صح هذا الحديث فهو مذهبي، بل في رسالة عن الشافعي رحمه الله يقول إن صح هذا الحديث فهو مذهبي، له أمثلة كثيرة في الفقه. أحسنت. وربما أيضا لم يصل حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر في صحيح البخاري، لكن البخاري بعد الشافعي. فالأئمة الأعلام لا يتعمدون مخالفة السنة أكيد يقينا، ربما لم يصح عنده هذا الحديث، ربما لم يصله، ربما وصله أثر ابن عمر لم يصله حديث عمار بن ياسر، ربما وصلوا أن الاثنين صح، الحديثان صحيحان. لكن لا، محسن الظن بأئمتنا وعلمائنا أنهم لا يتعمدون مخالفة السنة يقينا، وهذا أكيد من أنهم علماء أعلام أثبات، كانوا يحرصون على الدين أكثر من أي أحد، فهم لا يتعمدون مخالفة السنة، لكن نلتمس لهم العذر. لكن إنما الحجة في الإيه؟ في الأثر. الحجة في الإيه؟ في الأثر. فحديث عمار رضي الله عنه أثبت أن الضربة ضربة إيه؟ واحدة. طبعا حتى العلماء الشافعية، طيب ما جاء بعد الشافعي علماء كبار، النووي وابن حجر، كل العلماء وغيرهم من العلماء الشافعية كانوا يقولون برضو حديث الإيه؟ حديث الضربة الواحدة لهم تأويلات فيها يعني، بس ما هوش وقته يعني. لكن احنا نقول اصل المسألة ان المسألة خلافية، عدد ضربات، ضربة واحدة ولا اثنين؟ ضربة واحدة. دليل العلماء ضربة واحدة، الذين قلنا انها ضربة واحدة، الحديث اللي معانا حديث الباب، وحديث واضح وايه وصريح. طيب الذين يقول انه ضربتان، يستدلون باثر ابن عمر رضي الله عنهما ان التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للايه؟ لليدين الى المرفقين. دي المسألة الاولى. طيب التيمم هل هو الى هل التيمم عندما اضرب ضربه واحده امسح وجهي ويدين، انا اتفق ان هو الوجه ويدين، هم امسح الوجه اليدين الى المرفقين ولا الى الايه ولا الى الرسغين، الرسغ ده والرسغ ده؟ الصحيح، وده مش عارف في الفائده رقم 3 يا اخواننا في الحديث، مكتوب صفه التيمم، شوفوا كده معايا، رجعوا الكلام، وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى مكتوب عندك إلى المرفقين، وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، يعني لعله سبق قلم الشيخ رحمه الله، لأن نفس الشيخ حنبلي والحنابلة يرون أن المسح إلى الرسغين، الرسغ بس. فالشيخ يقول صفة هو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى، المفروض إلى الرسغين، الشيخ قال إلى الإيه؟ إلى المرفقين. لا لا، حتى نفس الشيخ بينتصر في البداية، من البداية إن المسح يكون إلى الإيه؟ إلى الرسغين فقط. يعني الشيخ من بداية كلامه لو إحنا قرأنا الكلام، وذهب الجمهور منهم الإمام أحمد والأوزاع وإسحاق وأهل الحديث إلى التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلى الوجه والكفان، مستدلين بحديث صحيح من حديث عمار هذا. فكلام الشيخ من بداية الكلام ينتصر لرأي إيه؟ أن المسح يكون إلى الإيه؟ إلى الرسغين. وجاء عندما يقول صفة المسح قال إلى الإيه؟ لعله سبق قلم، والله أعلم، لعله سبق من قلم من الشرح رحمه الله. فنقول صفة التيمم كما قالها العلماء أنك تضرب يديك الأرض ضربة إيه؟ واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح الشمال على اليمين، يقولون أن ربما علق بها تراب كثير، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نأتي الآن، هي صفة التيمم تأتي لظاهر كفيه ووجهه. كلمة ظاهر كفيه ووجهه، طبعا المفروض في صفة الوضوء أن الذي يسبق الغسل، هل غسل الوجه ولا غسل اليدين؟ أه؟ لا غسل الكفين، كفين دول حاجة تانية، غسل اليد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالوجه مقصود، الوجه في الوضوء يبدا به اولا. وقالوا ايضا مسح الوجه في التيمم يبدا به اولا. طيب الحديث ومسح وظاهر كفيه ووجهه، لا يعني الرسول بدا غسل او مسح الكفين قبل ان يغسل الايه؟ الوجهين بنص الحديث. لا، الكفين دول مكان الايدين، يعني انا بمسح في التيمم عضوان بس، انا في التراب في الوضوء بمسح اربع، بغسل اربع اعضاء. الله يفتح لك يا شيخ، ده اللي انا عايز اقوله، ان في الحديث اللي معانا مسح الشمال على اليمين دي سيبنا المسح الشمال على اليمين دي ان هو مسح عشان يشيل التراب خلاص ظاهر كفيه ووجهه ده دي صفه التيمم صفه التيمم محصوره في الكلمتين دول ظاهر كفيه وايه ووجهه يعني معنى كده لو انا قرات الحديث لاول مره هبدا بالايه بالكفين وبعدين امسح الوجه صح ولا لا وباجماع العلماء كما قال الشيخ في الشرح رحمه الله بيقول فيحمل مجموع ما في الحديثين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام الصنعاني في شرح سبل السلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا لم يرد في أي أثر إن الرسول عندما جاء يتيمم مسح الكفين قبل الايه قبل الوجه أمال إزاي نفسر بقى الحديث إن الواو لمطلق الايه الجمع لا تفيد الترتيب ولا تعقيب ولا أي حاجة أما أقول دخل محمد وعلي أفيد إن الاثنين ايه دخل اللي دخل أول محمد ولا علي ما ينفيدش ليس في الكلام ما يفيد هذا المعنى لكن أما أقول دخل محمد ثم علي لا ده هنا 100% اللي دخل أول مين محمد وبعدين بعد بشوية دخل مين جبت الكلام ده منين من ثم تفيد الترتيب مع الايه مع التراخي أما أقول دخل محمد فعلي إن دخل أول مين محمد والتاني لزق فيه على طول دخل وراه مباشرة لأن الفاء تفيد الايه الترتيب والتراخي طب دخل محمد وعلي تفيد إن الاثنين دخلوا من الأول لم يرد في الكلام ما يفيد الايه اللي دخل أول محمد ولا علي ممكن علي جاء الأول ممكن محمد جاء الأول ممكن الاثنين جم مع بعض للمهم الاثنين ايه دخلوا فالواو لا تفيد الايه لا ترتيب ولا تعقيب ولا اي حاجه لا تفيد الترتيب الواو تفيد الايه الجمع ان الرسول مسح الوجه واليدين مسح اليدين والايه والوجه لكن جاء في صفه في حديث اخر افادت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الايه وجهه قبل ان يمسح ايه يديه وهذا هو الترتيب اساسا هذا هو الترتيب المقصود في الايه في التيمم كما هو في الايه كما هو في الوضوء فكيفيه التيمم تضرب الارض ضربه واحده ولو علق فيها تراب كثير تمسحها كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح الشمال على اليمين وتمسح وجهك تمسح ايه وجهك وظاهر مسح الشمال على في بعض الاحاديث مسح الشمال على اليمين تمسح تجيب ايدك الشمال وتمسح بها ظهر اليمين وايدك اليمين تمسح بها ظهر الايه الشمال وخلاص بس كده هو يا ابراهيم حتى لو واحد عليها جنابه حتى يبقى التيمم يجزئ في الحدثين الاصغر والايه والاكبر اللي باك انها رخصه من الله عز وجل رحمه ما ليس لها يعني هذا رحمه من رب العالمين ما ينفعش يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء 10 سنين يطهرك هذا التيمم يطهر الايه المسلم وان لم يجد الماء كام يعني قد ايه 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك خير فهذا التيمم يجزئ المؤمن الصعيد الطيب طهور المؤمن وضوء المسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير حديث سبع حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وأيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع اللي هو الصعيد الطيب فيكفي الإنسان المؤمن أن يفعل بيديه هكذا يضرب بإيديه الأرض ضربة واحدة ويمسح بهما بيديه بعض العلماء قال لك لا ده يمسح بأطراف عشان يبقى تراب لا الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنك تضرب بيديك ضربة واحدة تمسح بها وجهك ونفس إيدك تمسح بها إيه تجيب الشمال وتمسح بها ظهر اليمين وتجيب اليمين وتمسح بها ظهر الإيه الشمال وخلاص ما هو لو قلنا ده التراب طب افرض ان بتيمم بصخره اجيب الصخره في ايدي لا مش الارض ايه يعني ممكن واحد مثلا يضرب بطرف صوابعه مثلا او بطن ايديه بس يعني لو كان مثلا لا ما هو يضرب بالكفين وهنا حتى يا اخوانا حته مهمه جدا نسنبه عليها في الموضوع ان فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اليد اذا اطلقت في الشرع لذلك اجمع العلماء ان فقطع والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. الذي يقطع هو الايه؟ هو الكف. لكن لما اراد الله عز وجل قدرا زائدا في الوضوء فقال في ايه الوضوء: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، لان اليد اذا اطلقت لا يرد به الا الايه؟ الا الكف. لا يرد به الا الكف. فالمسح هذا يعضد القول ان المسح لا يكون الا الايه؟ الا المسح يكون في اليدين فقط، ليس الى الايه؟ الى المرفقين. لا، هو ضرب بكفيه اكيد، هو اليدين مقصود بها الكفين، بس المسح يكون الى اين؟ المسح يكون ايضا على الكفين، يكون على الايه؟ على الكفين. فنقول الصعيد الطيب طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن او طهور المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير. نعم، مسح اليدين لا، ليس الرسول مسح بك مسح مسح الشمال على اليمين، قالوا لان كان لا علق بهما ترابا كثير حتى لا ايه، فالتراب كثير فلا يشترط انك لازم تمسح كفاك، او لا يشترط النفخ ايضا، لا لو قليل وعمل كده برضه ما في، لا باس لا باس لا باس ما فيش، بس اللي بالك وانت بتمسح وشك تمسح وشك كويس، مش كده وشك كله، الوجه هو ما توجه به الناس، ها باللحي، لانها ما توجه به الناس، ها باللحي بظاهر اللحيه مش بظاهر اللحيه. ايوه، فالصفة المقصود يا اخواننا صفة التيمم صفة مهمة جدا، تضرب ضربة واحدة خلاص تمسح بها وجهك، وتيجي على بالشمال تمسح ظاهر اليمين، وباليمين تمسح بها ظاهر الشمال وخلاص، وهكذا يكون التيمم. ويكفيك ولو 10 سنين، يكفيك ولو الى 10 في الحدثين، حتى لو اصابتك جنابة ولا ماء تتيمم، عليك بالصعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحديث للنبي للصحابي: عليك بالصعيد فانه ايه؟ فإنه يكفيك، فإنه يكفيك الحديث. وطبعا التيمم هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة المحمدية، أمة النبي، الأمة المرحومة، أمة الإسلام، لأن الأمم السابقة الله عز وجل كان يشدد عليهم لا يطهرهم إلا الإيه؟ إلا الماء. أما هذا من خصائص الأمة النبي، الأمة المحمدية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وأعطيته كلمة أعطيته 5، العلماء يقولون إن العدد لا مفهوم له، يعني مش 5 وبس، لا 5 يعني زي ما تقول مثلا يعني عندي 10 جنيهات، يعني ما عندكش 10 جنيه، ما يكون عندك 1,000,000 جنيه بس عندك 10 جنيه، في جيبي 10 جنيهات، ممكن في جيبك 10 جنيه وكمان 5 جنيه تانية فكة و100 جنيه ورقة واحدة و10 جنيه، فالعدد لا مفهوم له. يعني لا مفهوم له، يعني ليس محددا تحديدا، لا نطلع عنه ولا ننقل عنه. وفي بعض الروايات 6، ما كما ياتي الان في الشرح ان العلماء جمعوا وصلوا 17، يعني الحافظ ابن حجر وصلهم في صحيح الشرح في الفتح الى 17 خصله فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الخمسه دول وجعل صفوفنا كصفوف الملائكه. ده برضو من الاشياء. كذلك ورد كأن أعطيته جوامع الكلم، برضو موجود في، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله وصلهم في فتح الباري ل 17 خصلة، وقال لو تتبع أحد سوف يخرج أكثر كمان. فكلمة 5 لا يشترط أنهم 5 بالتحديد هم وبس، لا العدد لا مفهوم له، يعني لا غير محدد تحديدا، لا يزيد ولا ينقص. فمعنى أعطيته 5 ذكر 5 من الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأمم، لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن النبي، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل جيشا الله عز وجل يؤيده بالرعب قبل أن يحاربه بشهر، يلقي في قلوب الأعداء الرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا له ولأمته، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وهذا واضح جدا ما نراه في حتى في فلسطين، تتلاقي الولد الصغير بيجري وجنود بيجروا قدامه وهو شايل حجر، وهم شايلين رشاشات والآلة، ويفرون من الصغار الذين يحملون الايه الحجاره. مشاهد واضح جدا. لسه الجيش الامريكي منسحب من العراق امبارح، الجيش الامريكي اقوى جيش في العالم، خرج يجر أزيال الهزيمة في الايه من العراق، هزمه الايه، واللي كان بيحارب الامريكان الاكراد كانوا متحالفين مع القوات الامريكيه، والشيعة متحالفين مع القوات الامريكيه. كان يقاتل العراق الامريكان في العراق ثلاث محافظات بس، الانبار وديالة وصلاح الدين، دي ثلاث محافظات في العراق لهم محافظات السنه، ومش كلهم كانوا بيحاربوا كمان، مش كل السنه كان بيحاربوا، بس ناس مجاهدين بس العراقيين، ثلاث محافظات في العراق هزموا اقوى جيش في العالم. خرج اقوى جيش في العالم مهزوما من العراق بثلاث محافظات من ال 18 محافظات، العراق 18 محافظه، 15 محافظه كانوا متحالفين، اما متحالف او لا يحارب، ومش كل حتى السنه مش كلهم كانوا بيحاربوا كمان، ما كان عندك فيه في السنه خوانا موالين للامريكان زي اللي مش عارف اللي هم بيسموهم مش عارف اللي هم قوات الصحوه مش عارف ايه بيسموها الصحوه، لا بيسموها الصحوه، ومع ذلك خرج اقوى جيش في العالم مهزوما من الايه من العراق بفضل الله عز وجل. ها لسه الانسحاب العراقي الانسحاب الامريكي كان امبارح، اخر جندي خرج من العراق امبارح، ها رسمي، ونكس العالم العراقي الامريكي في العراق وخلاص خرجوا بمين ثلاث محافظات. فنصرته بالرعب مسيرته شهر، اي قبل ان احارب الاعداء بشهر ينصره الله عز وجل بارقاء الرعب في قلوب الايه في قلوب الاعداء، وهذا واضح جدا في فلسطين، واضح جدا في العراق، واضح جدا في افغانستان، حتى في الصومال. الصومال الذين يموتون جوعا، لما دخلها الجنود الامريكان سنه 94، امريكا دخلت الصومال سنه 94 قعدت فيها ما يقرب شهرين وخرجت مهزوم من الصومال، من المسلمين في الصومال. خرجت امريكا مهزومه من الايه من الصومال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيره الشهر له ولايه ولامته صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ده المقصود من الحديث، من اراد الايه الحديث، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فالايه هذا من خصائص الامه المحمديه، ان الارض كلها مسجد وكلها، وهذا من أدلة التي تؤيد مذهب الايه الأحناف والمالكية، أن صعيد الأرض كلها طهور. وجعلت الأرض الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا الأرض كلها مسجد يعني تصح أن أصلي في أي مكان إلا الأماكن المخصصة، كما ورد أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والايه والحمام، أو كانت الأرض متنجسة، لو الأرض عليها نجاسة لا صح أن أصلي فيها، لكن طالما الأرض طاهرة يصح أن أصلي في أي مكان على وجه الأرض، لأن الصلاة الأمم السابقة كانوا يصلون إلا في الكنائس أو البيع، أما نحن من تخفيف الله عز وجل علينا أننا نصلي في أي مكان على وجه الأرض إلا المقبرة والحمام. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم التي يأخذها المسلمون في القتال كانت في الأمم السابقة كانت إما محرمة عليهم لا يأخذوها، كان يجمعون الغنائم ويضعوها في مكان فإن رضي الله عز وجل عنهم ينزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، وإن لم يرضى الله عز وجل عن هؤلاء المقاتلين لا تنزل النار، لكن تخفيف من الله عز وجل على الأمة المحمدية وحلت لنا الايه الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الايه الشفاعة. الشفاعة طبعا لها باب واسع في العقيدة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعات المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، كل نبي كان يذهب إلى قومه، نوح ذهب لقومه، هود ذهب لإيه لعاد، صالح ذهب لإيه لثمود، شعيب ذهب لقومه، لوط ذهب لقومه فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس إيه كافة الإنس والجن، وفي رواية كما في ورد في الهامش وبعثوا إلى كل أحمر وأسود، إلى كل أحمر وأسود، قال بعض العلماء إن كل أحمر مقصود بهم الإنس وأسود مقصود بهم الإيه الجن، وقيل إن كل أحمر يعني رجل بشرته بيضاء وأسود بشرته سوداء، يعني كل الناس أو كل الإيه الإنس والإيه إلى الإنس والإيه والجن. فهذه من خصائص الأمة المحمدية التي خصنا بها الله عز وجل، فله الحمد والشكر على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله.